الدكتور سعد احد طلاب العلم كنا جالسين معه وسئل سؤال: ايهما افضل، هل الداعيه يكون يخرج الى الناس ويعظ الناس ويعلمهم؟ قال: افضل لي يعني ان اكون مؤلفات يعني كتيبات وغيره حسنا، قال هذا ينفعني بعد الموت، اما خروج للعوام العوام ما راح يستفيدوا مني، فما اخرج للعوام انا. فبدنا هذه المساله وتوجيه طلبه العلم وخروج الناس وتعليم الناس وحاجه الناس الى العلم، ولما ندخل العوام يعني بهذه الحاله. شوف، انا اولا في ناس ما يستطيعون التأليف ويستطيعون الوعظ، فهؤلاء واجبهم الوعظ وليس واجبهم التأليف. ثم العكس، في ناس يحسنون التأليف لا يحسنون الوعظ، فهؤلاء واجبهم التأليف دون الوعظ. في ناس يستطيعون أن يجمعوا بين الأمرين، واجبهم الجمع بين الأمرين. هذا هو الصواب في الموضوع. فلا يجوز نحن أن نفرض رأيا معينا على عالم أو طالب علم، ما يجوز، لأنه طاقات الناس وأذواقهم وقدراتهم تختلف من شخص إلى آخر. ولذلك فلابد من هذا التقسيم العادل. من استطاع أن يجمع بين التأليف بالحجة التي نقلتها عن ذلك الطالب وبين الوعظ، هذا هو الواجب. ومن لم يستطع إلا أحدهما فهذا هو واجبه. أما قوله أنه أنا فائدتي من تعليم الناس لا تذكر أو قليلة كما ذكرت، أنا بقول هذا خطأ، هذا خطأ. لأن الرسول عليه السلام كان يقول: لأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم. والهداية تارة تكون مباشرة، كما نحن في هذا المجلس وفي مجالس كثيرة وكثيرة جدا. والآن أتذكر شيء، كما أن الأمر يختلف في المعلم أو المرشد أو الناصح على وجه من وجوه الثلاثة، واضح اللي ذكرناه آنفا، كذلك يختلف أمر الناس. فالناس كل الناس ما يقال لهم خذ الكتاب وقرأه، ما بيقرأ، ما عنده الاستعداد هذا. لكن إذا أنت أتيته في بيتي في محلي في دكاني وذكرته وعلمته بيقبل منك. إذن مش كل الناس كمان بيستفيدوا من التأليف، فلا بد من التنويع. واضح؟ هو هذا الجواب. ممكن أكثر فائدة هي يعني الخروج إلى الناس والجلوس معهم في مساجدهم في القرى. يعني هل ترى يعني نجيب الشيخ علي طلع معنا كم مرة، الناس بحاجة هذه أكثر من الكتب. لو نحن نقرأ عليهم الكتب مليان كتب كثيرة، وخاصة مع الأسف في الأيام الأخيرة هذه تجد كتب كثيرة في السوق، هذا يطعن في هذا وهذا يتكلم على هذا وهذا يجرح هذا، فالناس نقرأ تقول لك أنا هذا الكتب كلها. على كل حال أخي، كل من الأساليب الثلاثة يجب في الجملة، أما التفصيل فيختلف اختلاف الناس. لابد من الخروج. فانصحنا مسألة الخروج والتعليم. لابد. التبليغ آية. لابد. لابد. والله شيخنا نروح على قرى إنها ميتة وبحاجة ماسة جدا للدعاء. بحاجة ماسة يعني ما في عندهم. ذهبنا إلى قرية في الكرك من أحد القرى معي، ما فيها أحد نهائي. ما في أحد. يجيهم واحد من جماعة التبليغ يوم الجمعة يخطب عندهم وكلام كله بس تعالوا خرجوا في سبيل الله. أي نعم. قرية كان. أنا شايف العقل ورحت عليها. كنا قبل مدة شفنا الأخ أبو عبد الرحمن. فمحتاج الأرض كثير، بل تركينا انتو اليمين يعني احنا محتاجين دعاء وكذا، ما في تعليف العقبة وعندهم قابلية أفضل من عمان أتوقع. لا شك يا أخي الخروج هذا يفيد جدا، لكن اللي بده يخرج يجب أن يكون إما عالما أو طالب علم قوي. نعم. لأنه يتعرض هذا الخارج لأن يسأل أشياء ترد عليه وهو غير مستعد لها، فيضطر بقى يشوف في محفوظاته القديمة في جواب عنده ولا لا، فقد يقع في حرج، قد يقع في الإجابة بغير علم. فحينئذ ترجع مكسبه وخسارة له، فالخروج لابد منه، لكن مش على طريق جماعة التبليغ. نتمنى شيخنا الله يبارك فيك طلبة العلم يعني نعمل ترتيب، من مثلا كل اسبوع يطلع مجموعة، مثلا يكون 10 او 12 واحد، كل اسبوع يطلع اثنين مثلا، وانا عندي استعداد اودي الدعاء. هذا يا اخي بدأ غيري الان بيقولوا عنا بالشام ما بقى في الكرم الا الحطب. اسمعوا كلامك يا اخواننا، بارك الله فيك، يعني مشاغل كثيرة وكثيرة جدا أخوانا يعلمون. إذا خلينا أبو الحارث يلا عليها. أبو الحارث هو يرتب.